شعر رقم 32 قال: فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من المسلمين. يبقى هذه صفحة 332. نعم أخي الكريم، الآن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا كل المسلمين يقولون هذا الكلام ويعملون به، كل المسلمين. إذن أهل الإسلام أوسع الدوائر وأكثر شيء. إذا نظرت للإيمان وهو من الذي منهم يعتقد اعتقادا جازما واضحا بأركان الإيمان، من الذي يفعل ذلك؟ الذي يعتقد بأركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا من قام بقلبه هذا فهو مؤمن. من قام بقلبه هذا فهو مؤمن. إذن الإيمان أهله أخص من أهل الإسلام، لأن الإسلام يظهره ضعيف الإيمان، ويظهره يظهر الإسلام المنافق أيضا الذي يريد عصمة المال والدم ونحو ذلك، لكن من قام به الإيمان في قلبه فهو أخص. إذن هذه الدائرة، دائرة الإيمان، أهلها أقل. ننتقل للدائرة الثالثة، دائرة الإحسان. الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هؤلاء قلة في الناس، قلة في أهل الإيمان، ليس كل أهل الإيمان على هذا النحو، بل هؤلاء هم خاصتهم وخيرتهم. ولهذا نقول أهل الإحسان هم أخص، فالمحسنون أخص من المؤمنين، يعني لهم خاصية بهذه المزية. ما هي؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمؤمنون أخص من المسلمين، لماذا؟ لأنهم حققوا الإيمان بأركانه الستة، فصاروا أخص من أهل الإسلام. والمسلمون هم أوسع الدوائر، يعني كل من أظهر الشعائر الخمسة فإنه مسلم. وهذا معنى قولهم أخص من جهة أهله. أما معنى قول أعم من جهة نفسه تقدم. الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا أعلى شيء، أعلى مراتب الدين. ومعنى هذا أنه يدخل فيه الإيمان. فهذا الذي تحقق بالإحسان لا شك أنه قام بالإيمان وقام بالإسلام من باب أولى. ولهذا الإحسان يدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإسلام، ولهذا صار الإحسان أعم من جهة نفسه. يعني الإحسان يتضمن الإيمان ويتضمن الإسلام. ضرب لذلك مثال وهو الرسالة والنبوة، فكل رسول فهو نبي، ولكن ليس كل نبي رسولا. لكن من جهة نفسها فالرسالة أعم من جهة نفسها، فكل من خص بالرسالة فهو مخصوص بالنبوة. هذا معنى الكلام.